قال رحمه الله تعالى: فصل في موقف الإمام والمأموم. يقول: يقف اثنان فأكثر خلف إمام ندبا. يعني أين يقف المأموم خلف الإمام؟ يقفون خلفه ندبا، يعني لو وقفوا كلاهما على يمينه فصحيح ما في بأس، أو وقفوا عن يمينه وشماله أيضا إيش؟ صحيح، ولكن الأفضل والأكمل هو إيش؟ أن يقفوا خلفه إذا كانوا اثنين فأكثر. ويصح عن يمينه وبجنبه، يعني يصلي الصف كله عن يمينه أو يكون هو في وسط إيش؟ الصف، لا يساره فقط أو قدامه، لكن ما يجوز أن يكون الصف كله إيش؟ عن يساره أو يكون متقدم عليه، هذه لا تصح، لا يصح الائتمام في هذه الحالة. ولا الفذ خلفه، الفذ هو الفرد، والفرد أي أن يكون المأموم لوحده في الصف، فهذا لا تصح صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وهذه مسألة شهيرة، والمذهب مما يشدد في هذه المسألة أنه إذا دخل الشخص ووجد الصف مكتمل ماذا يفعل؟ لا يصلي لوحده. ماذا يفعل؟ قال سيأتي الآن لا، يذهب إذا استطاع يقف على يمين الإمام إذا كان فيه قدرة واستطاعة، وإن لم يستطع فينادي أحدا يقول: يا فلان ارجع كمل الصف معاي، وينسحب واحد من الصف الأمام ويلتحم الصف الأول، أو ينتظر إلى أن يأتي شخص ثالث. واضح؟ وسيأتي الآن هذا إن شاء الله. قال: ولا الفذ خلفه أو خلف صف إلا امرأة خلف رجل. أما المرأة إذا كانت واحدة يصح أن تصلي إيش؟ لوحدها في الصف، لحديث أنس رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتهم، فيقول أنس: فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا، اللي هي جدة أنس بن مالك رضي الله عنه، صلت لوحدها. كذلك إذا أراد أن يصلي الرجل مع زوجته مثلا أو أمه أو أخته فلا تصف بجانبه، وإنما تقف خلفه، ولا نقول هذا منفرد خلف الصف، لأن المرأة مستثنات من هذا الحكم. وتقف إمامة النساء في صفهن ندبا. أما إذا كانت المرأة إمام، هي الإمام في نساء، فلا تتقدم عليهن، وإنما تكون في صفهن في وسطهن. قال: ويليه رجال ثم صبيان ثم نساء. إذا تمكنا من الترتيب، يعني أراد الإمام أن يرتب، فالذي يلي الإمام الرجال ثم النساء ونزله هذا زين نقول إذا تم الترتيب أو تمكننا من الترتيب فيصلي الرجال أولا ثم النساء ثم الصبيان. الأفضل فالأفضل كجنائزهم، يعني شنو؟ يعني إذا تمكننا من الترتيب فيكون الرجال الأفضل الذين مثلا هم حفظة القرآن أو من العلماء يقدمون على غيرهم، هذا في حال التزاحم. أما إذا حضر شخص مبكرا فالذي يحضر مبكرا أولى من غيره، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. كجنائزهم أي إذا تزاحم، كجنائزهم أي في الصلاة وفي الدفن. في الصلاة إذا اجتمع مجموعة من الجنائز وأراد الإمام أن يصلي عليهم صلاة واحدة فيقدم ماذا؟ يقدم أول شيء الرجل، يعني جهة الإمام، ثم الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء، وداخل الرجال يقدم الأفضل، يعني إذا وجد في الرجال حافظ للقرآن يقدم، ثم الذي يليه ثم الذي يليه، وكذلك في النساء، وكذلك في الدفن إذا مثلا في حالة استثنائية وكان هناك عدد من القتلى واضطررنا للدفن الجماعي، فيقدم في اللحد جهة القبلة وليس جهة القبر، جهة القبلة يقدم الرجل ثم الصبيان ثم النساء، ويقدم من الرجال أفضلهم ثم من النساء أفضلهن، وهكذا. قال: كجنائزهم. ومن لم يقف معه إلا امرأة أو من علم حدثه أو نجسه أو صبي في فرض ففذ. يعني لو كان الرجل منفرد خلف الصف ولكن صفت بجانبه امرأة أو صبي أو رجل يعلم أنه على غير طهارة، فهؤلاء كالعدم بالنسبة للصف، فيعتبر فردا. ما نقول لا أنا ماني فرد بجانب امرأة، نقول لا، المرأة لا يجوز لها أن تقف بجانبك، فعدم جواز هذا الوقوف يجعلها كأنها لم تقف، فأنت وحدك. كذلك الذي يقف بجانبك وهو محدث وأنت تعلم أنه محدث فصلاته باطلة، ومصافته أيضا تكون باطلة. كذلك الصبي في الفرض، لماذا؟ لأنه لا تصح إمامته، لا تصح إمامته في الفرض. أما في النفل يصح أن تكون أنت والصبي في إيش؟ في صف واحد لوحدكما. أما في الفرض فالصبي إذا كان بجانبك لا يخرجك ذلك عن كونك فذا منفردا خلف الصف. واضح؟ أي أو الصبي في فرض ففذ، اللي شنو يقول؟ ومن لم يقف معه إلا امرأة أو من علم حدثه أو نجسه أو صبي في فرض ففذ. يعني هذا الذي ما وقف معه في الصف إلا امرأة أو رجل محدث أو رجل عليه نجاسة أو صبي، فهذا الرجل الواقف بجانب هؤلاء هو فذ وفرد، ووقوف هؤلاء بجانبه كأنهم لم يقفوا، لأن الصبي لا تصح إمامته، ولأن المحدث والذي عليه نجاسة لا تصح صلاته، ولأن المرأة لا يصح أن تقف بجانب الرجل، لذلك لم نعتبر وقوفهم يخرج هذا الرجل عن كونه فردا. واضح؟ واضح يا أخوان؟ طيب. ومن وجد فرجة دخلها. الآن هذا إيش يسوي الفذ هذا؟ دخل الصف لقى الصف مكتمل، ماذا يفعل؟ قال: ومن وجد فرجة دخلها. يحاول يجد فرجة في الصف، وبعض الصفوف الله يهديهم ما يترصون، فتقدر تطلع لك مكانين ثلاثة في الصف الواحد. واضح؟ فتروح طرف الصف وتحاول تدني الناس فتصلي. ما استطعت، قال: وإلا فعن يمين إمامه. يحاول أن يخترق الصف إذا كان مثلا صف واحد، أو كان في مجال يدش من وراء مثلا ويقف بجانب الإمام، والحمد لله انحل الإشكال. فإن لم يمكنه، الخيار الثالث إيش يسوي؟ قال: نبه من يقوم معه. يعني بدون سحب، ما يسحب، لأن السحب هذا لا سلطة لك على الشخص هذا الوقت، ولكن تقف ما تقول: يا جماعة يليت رجل يرجع معي مثلا حتى أصلي، فينتبه أحد ويرجع. فإن لم يرجع معه أحد، فالخيار الرابع يبحث وينتظر هل في أحد في الخلف أم لا، فإن لم يوجد لا يصلي معه، ينتظر وهو معذور في عدم الصلاة معهم، لأن صلاته في الصف وحده لا تجوز. واضح يا أخوان؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. قال: ومن صلى ركعة فذا لم تصح. شوف، ما تصح الصلاة. من صلى ركعة واحدة فذا أي منفردا خلف الصف لا تصح. وإن ركع فذا ثم دخل الصف أو وقف معه آخر قبل سجود إمامه صحت. يعني من ركع فذا أي منفردا ثم دخل في الصف كفعل أبي بكر الثقفي رضي الله عنه كما في البخاري، دخلت المسجد فإذا النبي عليه الصلاة والسلام راكع، فركعت دون الصف يعني قبل أن يصل إلى الصف، ثم مشى وهو راكع حتى دخل في الصف. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة قال زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد لمثل هذا الفعل. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل صلاتك باطلة ولم يقل أعد الصلاة، رغم أنه جلس ثواني منفردا، أليس كذلك؟ يعني في حالة الركوع قبل أن يدخل في الصف كان منفرد لمدة إيش؟ ثواني، ومع ذلك لم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. إذن إذا رأيت رجلا سيدخل معك ووصلت وخشيت أن تنتظر الرجل فتفوتك الركعة، لا بأس أن تركع ولو لوحدك، بشرط أن يقف الرجل أو يأتي الرجل معك قبل السجود. لذلك قال قبل السجود، قال وإن ركع فذا ثم دخل الصف أو وقف معه آخر قبل سجود إمامه صحت. واضح؟ طيب. ثم قال رحمه الله فصل في الاقتداء. يصح اقتداء مأموم بإمام في مسجد مطلقا إن سمع التكبير وكذا خارجه إن رأى الإمام أو من وراءه. بالنسبة للاقتداء، فإذا كان الجماعة في مسجد واحد فيصح الاقتداء بالإمام في أي موضع في المسجد. احنا قلنا أمس أن الأفضل أن تدنو الصفوف من الإمام، صح؟ طيب أفرض أن في صف واحد هنا وفي اثنين صلوا في آخر المسجد وكونوا صفا في آخر المسجد، تصح صلاتهم أم لا؟ الجواب نعم. بروحه ولا مع أحد؟ إذا بروحه ما يصير، إذا مع أحد ممكن يصلون جماعة، يصلون صف بروحهم مرة، ولكن هذا غير محبذ. لا لا لا ما يتحركون، يظلون ممكن. المقصود أن أي صف في محيط المسجد يصح له أن يقتدي بالإمام. واضح؟ أي صف في محيط المسجد يصح له أن يقتدي بالإمام، لا حتى لو ما يراه، شرطا يسمع التكبير وصلاة الإمام، مثل مصليات النساء. النساء مصلياتهم بعيدة فيصح لهن الاقتداء بالإمام ولو لم يرينه، بشرط أن يسمعن صوته. واضح؟ لذلك قال ويصح اقتداء مأموم بإمام في مسجد مطلقة، أي في أي مكان في المسجد، شرط قال إن سمع التكبير. واضح؟ لأنه إذا لم يسمع التكبير لن يتمكن من الاقتداء. وكذا خارجه، هذه الحالة الثانية، إذا كان الصف خارج المسجد هل يجوز أن يقتدي صف خارج المسجد بإمام داخل المسجد؟ الجواب نعم، بشرط أن يرى اتصال الصفوف. إذا اتصلت الصفوف، أما إذا لم تتصل الصفوف يعني الصف لم يرى الصف الذي أمامه فلا يصح اقتداؤهم بالإمام. واضح؟ أما إذا كانوا داخل المسجد فلا يشترط أن يروا الصف حتى لو ما رأوا الصف. واضح يا أخوان؟ داخل المسجد فقط يكتفون بسماع التكبير، مثل النساء مو شرط يرون أحد، مثل سرداب الحرم وسطح الحرم، لأن في مسجد واحد. أما إذا امتدت الصفوف وخرجت عن المسجد فتصح، بشرط أن كل صف يرى الصف الذي أمامه. أما إذا صلوا خارج المسجد ولو سمعوا التكبير ولكن دون أن يروا اتصال الصفوف فصلاتهم غير صحيحة. لا لا، الخيمة إذا كانت داخل سور المسجد تعتبر داخل المسجد، إذا كانت برا سور المسجد فهذه محل إشكال. إذا كانت الخيمة خارج حدود المسجد فهذه محل إشكال. محل إشكال مشكلة ما تصح إلا إذا الصفوف وصلت إلى نهاية المسجد واتصلوا ورأوا الصف الذي أمامهم، واضح؟ لكن غالب الخيام ما يضعونها إلا داخل السور، داخل سور المسجد، وسور المسجد يله حكم المسجد، واضح؟ قال وكذا خارجه إن رأى الإمام أو من وراءه. ويكره علو إمام عنه ذراعا فأكثر، يكره أن ينفرد الإمام في العلو لوحده والصفوف كلها إيش في الأرض. قال يكره هذا لأنه ينبغي أن يقتدي المأموم بالإمام ويكون على مستوى واحد. أما إذا كان مع الإمام أحد في مستواه فلا بأس أن يصعد البقية. وثبت عن أنس في البخاري في معلقا مجزوما به عن أنس رضي الله عنه أنه صلى في سطح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مقتديا بالإمام. طبعا هذا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عثمان رضي الله عنه وسع المسجد وبناه فأصبح هنا بإمكان أحد أن يصلي في السطح. قال وصلاته في الطاق، الطاق هو المحراب هذا اللي احنا نسميه المحراب. ولكن وجه كراهة عدم صلاته في الطاق أي في المحراب عدم إمكان الرؤية. أما إذا صلى في المحراب ويراه بعض المصلين تصح، لكن إذا كان مختفي الإمام يعني موجود داخل ما حد يراه إلا اللي وراه مباشرة فهذا يكره، يكره هذا لأن الإمام محل اقتداء، ومحل الاقتداء ينبغي أن يكون ظاهرا بينا. قال وتطوعه أي ويكره تطوعه موضع مكتوبة بعدها، يعني إذا صليت المكتوبة فيكره أن تصلي السنة والتطوع والراتبة في نفس موضع إيش صلاتك. ونص على ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف، قال جنس الفصل بين العبادات بين النوافل والفروض مقرر في الشريعة في الصلوات وفي غير الصلوات حتى في الصيام. لذلك لاحظ أنه منهي عن صيام يوم الشك ها ومنهي عن صيام يوم العيد قبل رمضان وبعد رمضان هناك نهي عن صيامه للفصل ما بين صلاة صيام النافلة وصيام الفريضة، وكذلك في الصلوات. و إيه هذا طبعا مكروه هذا الشيء، ينبغي أن يتغير ولو شيء يسير، يدني شوي يسار يغير مكانه، بس هم قبل يصلون التراويح بيقومون يصلون السنة صحيح، لكن هم قبل التراويح راح يصلون راتبة العشاء، راتبة العشاء هذه يغيرون فيها مكانه. صحيح، لكن هو راح يتنفل راح يصلي الراتبة بالنسبة للتراويح سنة العشاء. طيب هذا هو إذا مكان ضيق هنا عاد تنتفي الكراهة لأن حاجة هذه ما. أما إذا في مكان واسع نقول لا يا ليت لو توخر شوية صلي في الجنب ثم ترجع لمكانك مرة ثانية. وطبعا لو فرضنا أنه صلى في نفس مكانه ما يأثم، ولكن هذا مكروه فقط على الكراهة. قال وإطالة قعود مستقبل القبلة بعدها إلا لحاجة، يعني الإمام إذا سلم السنة أن يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت يعني مدة أقل من دقيقة نصف دقيقة أو أقل ثم يلتفت على المصلين. ويكره له أن لا يلتفت عليهم، يعني يظل بعد السلام متوجه إلى وين؟ إلى القبلة، هذا مكروه. قال وإطالة قعود أي الإمام مستقبل القبلة بعدها أي بعد الفريضة إلا لحاجة، اللحاجة كأن يكون النساء خلف الرجال كما كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام أنه يمكث قليلا في مكانه دون التفات حتى يخرج النساء من المسجد. أما إذا لم يكن هناك حاجة فينبغي أن يدور ويلتفت على المصلين مباشرة. قال إلا لحاجة. ويكره وقوف مأمومين بين سوار تقطع الصفوف بلا حاجة. الصلاة بين السواري مكروهة اللي هي العمدان أعمدة المساجد أو نحوها، يعني يكره أن يقطع الصف عمود، الصف مفروض يكون كامل متصل، وإذا كان هناك عمود ينبغي أن يرجعوا خلفه، ولكن هذا مكروه. فلو صلوا وقطع بينهم عمود فهذا صحيح، ولكن الإشكال لا يكون أحد لوحده خلف العمود، يعني إذا اتصل مثلا لو فرضنا صلوا في هذا المكان ثم واحد مثلا صلى لوحده وراء العمود هذا صلاة باطلة لأنه منفرد أصبح، لأنه أصبح منفردا لأن العمود قطع اتصال الصف بينه وبين بقية المصلين. واضح؟ أما في حال الزحام الشديد مثل مساجد مكة والمدينة في رمضان مثلا فهنا تزول الكراهة لأن الحاجة موجودة، كل مكان يحتاج لأن يصلى فيه فتزول الكراهة. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة. نعم. بالنسبة للسجارة في الإمام في قول المأمومين مربوطين بالإمام، فالمفروض ما يقوم أو يتحرك مكانه إلا لما الإمام يقوم. لا مو صحيح، يجوز أن يقوم مباشرة عادي. يعني مرتبط بالإمام؟ لا ما أعرف فيها شيء، هذا ما أعرف فيها شيء، عادي إذا سلم المأموم يقدر يقوم مباشرة. وهي قال: فصل في الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة. قال: يعذر بترك جمعة وجماعة مريض. المريض يعذر بترك الجمعة والجماعة. طيب ما هو مقدار المرض؟ المرض كلمة واسعة الآن في هذا الزمن، حتى اللي يعني يصاب بألم أدنى ألم يسمونه مريض. فما هو المرض المبيح لترك الجمعة والجماعة؟ هو أحد ثلاثة أشياء. المرض الذي يبيح ترك الجمعة، يعني متى يجوز لك أن ما تصلي الجمعة مع الناس في المسجد إذا كنت مريض؟ ما هو نوع المرض؟ الأول إما أن يكون خروجك يزيد المرض، هذا واحد، أو يؤخر الشفاء، ممكن ما يزيد المرض ولكن خروجك يؤخر الشفاء، يعني إذا ما خرجت راح تشفى أسرع. ثلاثة، أو يسبب لك ألما ومشقة. هذه الثلاث حالات، إذا كان المرض الذي فيك خروجك إلى الجماعة أو الجمعة يزيد المرض أو يؤخر الشفاء أو يسبب لك ألم مستمر، حتى لو ما أخر الشفاء ولا زاد المرض مجرد الألم، فهذا عذر يبيح لك إيش؟ ترك الجماعة والجمعة. أما المرض الذي ليس فيه شيء من هذه الثلاثة، يعني مثل رجل مثلا فيه نشلة مثلا وخروج إلى الجمعة لن يؤخر الشفاء ولن يزيد المرض وليس هناك ألم، فهذا لا يعذر بترك الجمعة ولا الجماعة. إذن ليس كل مرض يعذر به، وإنما ما كان فيه أحد هذه الأمور الثلاثة. هذا أمر آخر خارج عن المرض، أي ضرر للمصلين يدخل في حكم الأكل الثوم والبصل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أكل ثوما أو بصلا فلا يشهدن مصلانا. فالعدوى أبلغ من الثوم والبصل، لكن احنا نتكلم عن المرض اللي يختص به هو فقط. قال: مريض ومدافع أحد الأخبثين، هو الحاقن والحاقب، هذا يعذر يعني الآن أقيمت الصلاة والرجل حاقد أو حاقد، فنقول له أنت في هذه الحالة الآن في هذه الثواني معذور في عدم الذهاب حتى لو كان صلاة جمعة، وإنما عليك أن تذهب وتقضي حاجتك ثم تدرك الجماعة وأنت معذور. ومحتاج لطعام بحضرته، لاحظ قيدين، قيدين بالنسبة للطعام، أن يكون القيد الأول أن يكون محتاجا، والثاني أن يكون بحضرته، يعني حطوه وضع. فإن وضع الطعام ولم يكن محتاجا له فليس هذا عذر، ويقول ترى خلاص حطوا الأكل بس أنت لست بجائع جوعا كبيرا، يعني ذهابك لن يشوش عليك فلا يجوز لك، يجب أن تذهب. أو جائع ولكن لم يضع يوضع الطعام بعد، فهذا لا يبيح لك أن تترك الجمعة، فلا تترك الجمعة في الطعام إلا بأمرين بقيدين، أن يوضع الطعام وأن تكون محتاجا له. قال وخائف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه، كذلك رجل يحرس مالا له مكان مثلا مخوف فيه مال أو فيه شيء ثمين، إذا راح للجمعة أو راح للجماعة معرض هذا المال للسرقة، فهذا معذور، معذور في ذلك. ويدخل في ذلك حراس المباني وهؤلاء الذين مثلا، طبعا يفضل هؤلاء في شركات الحراسة أن يكون فيه تناوب يعني في قدر المستطاع حيث يدرك هذا جماعة وهذا جماعة أخرى، لكن أفرض ما فيه وهذا مؤتمن على مكان، إذا راح ممكن هذا المكان يسرق، ممكن هذا المكان ينهب، فهذا يعذر. أما إذا كان فيه ممكن أن يقفل ولا يكون هناك خوف فلا، يجب أن يذهب إلى الصلاة. أو فواته أو ضررا فيه أو موت قريبه أو رفيقه ومن يمرضهما، رجل جالس عند رجل يمرضه، رجل مريض محتاج لمن يجلس بجنبه، ويدخل في هذا الأطباء وأصحاب العمليات الجراحية الذين قد تضطر العملية المستعجلة أن يترك فيها صلاة الجمعة، فهذا معذور، لأن هذا فيه حفظ لحياة مسلم، وحفظ حياة المسلم من الضروريات الخمس، وهو معذور إن شاء الله تعالى. أو خاف على نفسه ضررا أو سلطانا أو ملازمة غريمه ولا شيء معه، أو خاف على نفسه ضررا مثل يعني عافانا الله وإياكم المسلمين أن ينفلت الأمن مثلا في البلاد، وإذا خرج ممكن يعرض للقتل، يعرض لأذى، هذا معذور، يصلي في بيته وهو معذور إن شاء الله. أو سلطانا، يعني يكون السلطان يطالبه ظلما، السلطان يريد أن يسجنه ظلما، يريد أن يقتله ظلما، يريد أن يضربه ظلما، فهذا معذور في أن لا يصلي معه الجماعة. بل حتى لو الغريم، الغريم هو الدائن، الرجل الذي يطالبك مالا ودينا ولا مال معك، شوف سبحان الله، أباح له ترك الجماعة وحتى الجمعة إذا كان الغريم موجود، شو تسوي ذلك؟ ما عنده مال، وهذا الغريم يطالبه بشيء ليس عنده، والله عز وجل يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لكن هذا مصر على المطالبة وقد أوذي هذا الرجل فيعذر بترك الجمعة والجماعة. أو فوات رفقته بسفر، إذا راح إلى المسجد أو صلى الجمعة ممكن يسافرون عنه مثلا أو يروحون، أو تطويل إمام ما في إلا هذه الجماعة وهذا الإمام يطيل، فله أن لا يصلي معه، لحديث معاذ رضي الله عنه لما أطال بهذا الأعرابي، الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الأعرابي أنه ترك إيش الجماعة، لأن الأعرابي خرج وصلى لوحده وذهب، ما قال له يا أخي هذه صلاة الجماعة واجبة، لا، فعذره، بل أنبى معاذا رضي الله عنه. أو أذن بمطر ونحوه، أو أذن بمطر ونحوه، مطر شديد يسبب ضرر له، أو غير المطر مثل مثلا يعني غبار شديد مضر، أي نوع من أنواع تقلبات الجو المضرة بالإنسان، أو غلبة نعاس إذا بلغ به النعاس حدا كبيرا بحيث أنه يتضرر إذا ذهب، فهذا نقول له صل في بيتك وتعذر في ترك الجمعة والجماعة. وريح باردة شديدة بليلة مظلمة، كذلك الريح الباردة الشديدة. طبعا الشديدة هذه ذكرها الشيخ منصور في هذا الكتاب، ولكنها ليست موجودة في المنتهى، بل صرح في كتاب الإقناع بأنها الريح ولو لم تكن شديدة، حتى لو كانت باردة. فلو كان البرد شديد حيث يخرج يكون إنسان مثلا كبير في السن أو معرض للمناعة ضعيفة، وإذا خرج في هذا البرد ممكن يتضرر، فهذا يعذر بترك الجمعة والجماعة.